القاعدة السادسة من قواعد منزلة المروءة: المروءة حاجة. هذه القاعدة تدل على حاجتنا في هذا الزمن وفي كل زمن للمروءة، وفي هذا الزمن خاصة، وذلك لأن هذا الزمن الذي نعيشه كثرت فيه الماديات وكثر فيه التعلق بالماديات، وأيضا في زماننا ذهاب لجملة من القيم، وفيه أيضا زهد في الفضائل وحث على أن يقتصر الإنسان على أدنى درجات الواجب وأن يزهد في الفضائل والمعالي. ومن الأمور الملاحظة أيضا كثرة الانبساط والجسارة على كثير من المشتبهات الشرعية وعلى المكروهات، وأن يقصر الإنسان نفسه في الابتعاد فقط على كبائر الذنوب. ومن مميزات أيضا هذا الزمن ذم مظاهر الرزانة والعقل والحكمة، وكذلك رفع شعارات حب النفس وأهوائها وتلبية رغباتها، ولو كان ذلك بفعل بعض السفاسف والدنايا والرذائل أو غير ذلك مما لا يليق بأفعال العاقل. وأولى من تحلى بالمروءة وعمل بها هم أهل العلم، حتى قال الزهري رحمه الله: كنا ننبسط فلما صار يقتدى بنا خشينا ألا يسعنا حتى الضحك. وليس هذا تحريما للضحك عند الزهري، إنما هو أن من أخذ منزلة فعليه أن يلتزم بهذه المنزلة وبلوازمها، فمن أخذ طريق الحكمة فعليه أن يتحلى بالحكمة وصفات الحكماء، ومن أخذ طريق العقل فعليه أن يأخذ من العقل أوفره، وكذلك من أخذ طريق التقوى فعليه أن يتخلص من كثير من المباحات وأن يدرأ كثيرا من الشبهات وأن يتقي صغائر الأمور وكبارها. فأصبحت المروءة حاجة لنا في هذا الزمن للرجال والنساء، وذلك لئلا تتفلت النفس البشرية، فإن كثرة المغريات حولها تدعو إلى انفلاتها.